هل الصيام الواجب على المسلم يفرض عليه أن ينوي كل ليلة للصيام مع العلم أننا نستيقظ السحور كل فجر، فماذا عن النية؟ صيام رمضان تكفي فيه النية لصيامه أجمع، فلا تحتاج كل ليلة تقول أني أنوي أني أصوم أو أني عازم على الصيام غدا، لأن نيتك مستمرة معك طوال الشهر. لكن لو كنت في سفر ثم عدت تنوي أنك تصوم غدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.